الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن سار على هداه. ما بعد، تقدم معنا هذا الفصل أن الوكيل أمين وأنه لا يضمن ما تلف بيده بلا تفريط، وقلنا أنه مفهوم هذا أنه إذا صار فيه تفريط ولا تعدي فإنه يضمن. وقال عندنا قال فإن فرط أو تعدى أو طلب منه المال فامتنع من دفعه لغير عذر، يعني حتى الصورة الثالثة هذه أنت تقدر ترجعها إلى التفريط والتعدي، فهو نوع من التعدي تقريبا. طيب، فهي الضابط عندنا أنه كل أمين فإنه لا يضمن إلا في حالة التعدي والتفريط. إذا تلفت العين بيده فنقول يقبل قوله إلا لا، هو إذا قلنا بدون تعدي ولا تفريط يقبل قوله إلا إن كان ادعى التلف لأمر الظاهر. وهذا تراه يا شباب يعني مو خاص بالأمين، هذا مثل القاعدة، ولذلك بعض أصحاب القواعد الفقهية يذكرون هذا ضمن القواعد. فإذا كان ادعى التلف بأمر ظاهر فنقول يكلف البينة على إيش؟ على حصول الأمر الظاهر وهو الحريق العام أو نحو هذا، ثم خلاص يقبل قوله في تلف هذا الشيء بهذا الأمر الظاهر، ويكون يقبل قوله إيش؟ يقبل قوله بيمينه. كذلك أخذنا الفرق بين الوكيل المتطوع والوكيل بجعل، وقلنا إنه الوكيل بجعل في موضوع الرد لا يقبل قوله، قالوا إن اختلف في رد العين أو ثمن الموكل فقول وكيل متطوع، وإن كان بجعل فقول الموكل. لماذا؟ قلنا لأنه إنما قبض هذه العين لحظ نفسه، وذكرنا قاعدة في هذا، صح؟ وقول قابض حظ نفسه في الرد رد لا لحظ غيره، فهي مثل القاعدة هذه مثل القاعدة. ثم ذكر لك الشيخ مسألة يعني ادعاء قبض العين أو ادعاء أن الإنسان وكيل لأحد في قبض هذه العين. قبل أن ندخل لتفاصيل الكلام الذي ذكره الشيخ، أريدك معي أن تفهم أول شيء صورة المسألة. الآن عندنا مثلا إبراهيم مدين بحق لموسى. فجاء يونس إلى إبراهيم وقالوا يا إبراهيم أنا وكيل لموسى في قبض هذا الحق، سواء كان هذا الحق دينا أو عينا، المهم أنه في حق وإبراهيم مقر بهذا الحق. فنقول يونس إذا كان معه بينة فيجب عليك يا إبراهيم أن تبذل له هذا الحق، واضح؟ زين؟ إذا يونس معه بينة فيجب أن تبذل هذا الحق، سواء كان هذا الحق عينا كالوديعة والعارية ونحوها، أو كان دينا كقرض أو ثمن مبيع ونحوه، فنقول يجب عليك أن تبذله. طيب، لو يونس ما معه بينة فما الحكم؟ عكس هذا، وش هو الحكم يصير؟ لا يجب عليه أن يبذله، فنقول إبراهيم ليس عليه أن يبذل هذا المال ليونس إن كان يونس ما معه بينة. طيب، أرأيتم لو أن يونس قال لإبراهيم هات في حق في ذمة 50,000 لموسى، قال نعم، قال هات 50,000 أنا وكيله، قال عندك بينة؟ قال ما عندي بينة، بس هات 50,000. قال إبراهيم أبدا ما أبذل، ما دام ما عندك بينة لا أبذل لك. قال خلاص أنا بروح القاضي وبرفع عليك قضية إنك ما قبلت مني. أرأيت لو رفع يونس القضية، هل يملك القاضي أن يقول لإبراهيم احلف أن يونس ليس وكيلا لموسى حتى ما تبذل 50؟ نقول لا، القاضي لا يملك أن يحلفه. لماذا لا يملك أن يحلفه؟ لأن يونس ما في بينة معه ضد إبراهيم حتى يستطيع أن يقبض، وما دام ما في بينة إذن القضية لن تتوجه ضد إبراهيم. طيب، رأيتم لو أن إبراهيم صدق يونس في دعوة، قال ما شاء الله يونس سبق تدرسنا معه معاملات وما أدري إيش وكذا، صدقوا الكلام وقال يلا قبلت كلامك. طيب، وأخذ ودفع إليه هذا الحق، سواء كان هذا الحق عين ولا كان دين، هل تبرأ ذمة إبراهيم بهذا ولا لموسى أن يطالبه متى شاء؟ لموسى أن يطالبه متى شاء، بل لموسى أن إذا عرف أنه هذا العين يعني بعينها نفس حقه، سيارة مثلا وديعة ولا شيء من هذا، هي في يد يونس، له أن يأتي يأخذها من يد يونس، صح ولا لا؟ حتى ولو كان إبراهيم بدلا لو يستطيع أن يأخذها روما عن يونس، لماذا؟ لأنها عين حقه، يعني عينه حقه. هذه المسألة بهذه الأحوال الموجزة، هذا تشجيرها على وجه الإيجاز. من ادعى وكالة في القبض، من هو مدعي الوكالة في القبض؟ قلنا يونس. ها، واضح عندك إبراهيم هنا، مضبوطة؟ طيب، قال له بينة يجب تسليمه، يجب تسليمه. إذن يونس إذا له بينة على هذا، نقول يجب عليك يا إبراهيم أن تسلمه، سواء كان تسلم دين ولا تسلم عين، المهم له بينة على أنه وكيل عن موسى، نقول يجب عليك أن تسلمه. طيب، إيش الحالة الثانية؟ عكسها، لا بينة له. وانتبهوا يا شباب، التقاسيم كما يقول الشيخ الأمير رحمه الله تعالى، التقاسيم الاستقرائية اللي مثل هذه، يعني أنت تنظر أحوال المسألة بعدين تجي تحاول تجعلها على شكل تقسيم أو تشجير، التقاسيم الاستقرائية حتى يسهل ضبطها اجعلها على طريقة التقاسيم العقلية، فاجعلها دائما بين النفي والإثبات، كل ما استطعت أن تجعل الشيء بين النفي والإثبات، نعم لا، له بينة لا بينة له، هذا أحسن لك. ليش؟ لأنه أنت إنما تريد بالتقسيم تقريب المسألة للذهن وإمكان ضبطها وحفظها، فكون أن التقسيم عقلي يجي على المقابلات، نعم لا، له بينة لا بينة له، هكذا على التقسيم المتقابل هذا، خلاص يكون المسألة أوضح، والمسألة إذا فهمت سهلة حفظها. قال لا بينة له، فإذا يونس ما عنده بينة، يقول إما أن تكون عين موجودة، يعني إما أن تكون هل اللي عند إبراهيم لموسى هي عين موجودة، مثل ما لو أودعه سيارة أو أعاره سيارة أو نحو هذا، فيقول ودعه نحوها، ما الحكم؟ قال يأخذها ممن هي بيده. فيقول بذل إبراهيم لهذه العين ليونس، هذا لا يبرئه من مطالبة موسى، صح؟ فنقول لموسى أنه يأتي ويأخذ هذه العين، سواء كانت السيارة مع يونس يأخذها من يونس، السيارة ليست مع يونس بل مع إبراهيم يروح يأخذها من إبراهيم، فهمت؟ فتبقى بحقها. طيب، عين، ما عكس العين؟ الدين. قال وإما أن يكون دينا. طيب، نقرب شوي حتى يكون أوضح، ظهر هنا مزبوط؟ طيب، وإما أن يكون دينا، فإما أن يصدقه المدعى عليه، كتبت بين قوسين عمرو لأن الشيخ سماه عمرو هنا، طيب اللي هو المدعى عليه عندنا في المثال من هو؟ إبراهيم. طيب، سير عمرو مؤقتا، ماشي؟ يقول لك إما أن يصدقه، يقول صدق، قال والله يونس ما شاء الله أنا أذكر تدرسنا سوا فقه وما أدري إيش وكذا، وإن شاء الله أنه ما يكذب. يقول حتى لو صدقته لا يلزمك أن تدفع إليه المال. ليش؟ لأنه ما يوجد بينة، وإذا ما في بينة فأنت ممكن تمشي الأمور اليوم، لكن غدا إذا رفع القضية عليك موسى وقال أنا أطلبك حقي، ليس لك منه مخرج. يقول لا يلزمه الدفع، لماذا؟ قال لأنه ربما يرجع إليه صاحب الحق مرة أخرى، يمكن يجي موسى ويطالبه مرة ثانية. يطالبه من؟ لا، عمرو، سيت غيرناه قبل شوي عمرو عشان يمشي مع مثال الشيخ بالضبط. قال وإما أن يكذبه، يقول عمرو إبراهيم سابقا، يقول عمرو أبدا غير صحيح، أنت كذاب يا يونس، معليش، يعني مع حفظ القدر، واضح القدر محفوظ جدا، يعني مع كذاب. فقال أنت يونس والله الصراحة ما يعني معرفة لا تزال سطحية، وأنا ما أصدقك في هذا. وإما أن يكذبه، يقول ليس للقاضي أن يلزمه باليمين. يقول ما يونس لو راح رفع القضية في المحكمة وقال يا شيخ أنا أطالبه وما سلمني، هل له للقاضي أن يطالبه أن يحلف أن يونس ليس وكيلا؟ نقول لا. ليش؟ لأنه ما توجهت القضية ضده، ما توجه القضية ضده. طيب السؤال شف إيش كاتب أنا في الوسط في الأحمر هذا، قال وفي الحالين إيش لا يدفع. هذه خلاصة ها؟ في الحالين سواء صدق كذب لا يدفع له. طيب قال إيش، ماذا لو دفع إليه عمرو ما طالب به ثم أنكر الدائن زيد؟ يقولك ماذا لو أنكر عمرو اللي هو إبراهيم مثلا في المثال، ماذا لو دفع إلى يونس ما طلب به ثم أنكر الدائن؟ من هو الدائن عندنا في المثال؟ موسى، وهو بالكتاب سماها الشيخ زيد. طيب لو دفع إلي ثم قال موسى أبدا أنا ما وكلته ولا وصلني شيء ولا هو وكيلي ولا، خلاص برا الموضوع تماما، ما الحكم؟ قال يحلف زيد موسى عندنا، يحلف زيد أنه ما وكله. فإذا رفعت القضية في المحكمة وقال جاء، كيف سترفع القضية في المحكمة؟ يأتي زيد موسى يأتي إلى عمرو يقول له عطني فلوس. قال كيف أعطيك الفلوس؟ أنا من قبل 6 شهور دافعها لوكيلك يونس. قال أبدا ليس وكيلي. أعطاك بينة هو؟ قال لا ما أعطانا بينة. قال خلاص هو ليس وكيلي أصلا. طيب فسيرفع قضية في المحكمة، يطالب من؟ يطالب عمرو إبراهيم، يطالبه بعطني فلوسي. يقول ماذا لو دفع إليه عمرو، دفع المال ثم ما طالبه ثم أنكر الدائن زيد؟ قال أبدا ما جاني شيء، ما الحكم؟ قال يحلف زيد أنه ما وكله ويضمن عمرو ما دفع. واضح أنه يضمن عمرو ودافع عصرا، لأنه هو دافع بدون بينة، أليس كذلك؟ يعني ليس له الحق أن يدفع هذا المال للمدعي الذي هو يونس، صحيح؟ وما دام أنه ليس له حقا يدفع، فنقول معناه أنه القوة عندنا في هذه القضية لأي الجانبين، لجانب عمرو ولا لجانب زيد؟ لجانب زيد، لأنه معه الأصل، صح؟ ولكن هذه القوة تحتاج إلى شيء تتكي عليه يقويها أكثر حتى القاضي يستطيع يحسم القضية وينتهي. يقول هو حقك أكيد، ولكن احلف عليش الله يفتح عليك، أحسنت، يحلف أنه ما وكل يونس. يقول والله أنا ما وكلت يونس بهذا، وحينئذ فسيدفع عمرو 50,000 اللي دفعها ليونس أول، وبيدفع 50,000 ثانية لمن؟ لزيد اللي هو المدعي هنا. طيب يقول يحلف زيد أنه ما وكله ويضمن عمرو إيش؟ يضمن عمرو مدى، واضحة صح؟ ما فيها إشكال. طيب ايش رايكم لو موسى قال لا يا شيخ انا يعني على قول الله تعالى واحفظوا ايمانكم، انا احفظ يمين ما احلف عشان 50,000 بس ما احلف ابدا، فما الحكم؟ هل القاضي يحكم له؟ نقول لا يحكم له، لانه دائما عندنا كل من نقول القول قوله، فالقول قوله بيمينه يعني وجوبا، يعني يجب ان يتكي على يمين حتى خلاص ينفذ الحكم قضائيا. واضح؟ مضبوط المسألة؟ ما فيها مشكلة؟ واضح نواف؟ طيب الآن نقرأ كلام الشيخ. قال ومن ادعى وكالة زيد في قبض حقه من عمرو، من هو المدعي؟ سميناه يونس، الحمد لله يونس مثبت عشان مدرس وكذا. من ادعى وكالة زيد في قبض حقه إيش؟ حقه من عمرو، وهذا يكتب عندها رقم 1، وزد قيدا في قوله قبض حقه، اكتب في قبض حقه من عمرو، اكتب وكان ذلك الحق دينا لا عينا. ماشي؟ وهذه كلها رقم 1، يعني رقم 1 حطوا عندها الزيادة هذه عشان يصير زين. قال بلا بينة، هذا قيد مهم، مفهومه كان بينة خلاص خرج من الموضوع من أصله، ولذلك شوف بالمشجر هنا إيش قلنا له بينة خلاص يجب تسليمه وانتهى. طيب قال لم يلزمه أي عمرا اللي هو عندنا، واضح منه ها، لم يلزمه عمرا دفعه إن صدق يونس، نقول لا يلزمك دفعه إليه لجواز أن ينكر زيد صاحبنا هذا الوكالة فيستحق عليه الرجوع، يعني فيستحق أن يأتي يطالب مرة ثانية. ماذا سينبني على هذا؟ أنه فيدفع عمر الحق مرتين، يعني فيدفع عمر الحق مرتين. زين، قال ولا يلزمه اليمين إن كذبه. لو قال، لو قال عمر مدعى عليه أبدا كذاب أنت ما عندك بينة كذب مو بصحيح لست وكيلا، يقول لا يلزم اليمين إن كذبه لأنه لا يقضى عليه بالنكول. النكول، النكول ما هو؟ هو الامتناع عن الحلف، هو الامتناع عن الحلف. القاضي إذا كان إنسان، إذا كان إنسان يطالب بشيء، يطالب بشيء ولا يثبت هذا، لا يثبت هذا الحق إلا باليمين، إما يطالب أو يطالب، يعني لا يثبت هذا الحق إلا باليمين، توجهت يمين على إنسان، فالأصل أنه إذا امتنع عن اليمين فإنه يقضي عليه لا له، فإنه يقضي عليه لا له. كما قلنا في موسى لما قلنا إنه قلنا يحلف صح، قلنا طيب إذا ما حلف يقول القاضي خلاص ما لك حق، قفل القضية هنا. زين، قال لأنه لا يقضى عليه بالنكول أي الامتناع عن اليمين فلا فائدة في لزوم تحليفه. طيب خلاص الآن هذا افترض أنه خلاص عمر مسك الموضوع وقال خلاص ما دفعت. طيب لو ما مسك الموضوع، لو أنه دفع، انخدع بيونس، صدق يونس، أي شيء، ما الحكم؟ قال فإن دفعه عمر، دفعه عمر يعني دفع الحق، دفعه إلى من؟ إلى يونس، إلى مدعي الوكالة، إلى مدعي الوكالة. جيد أن تزيد اسم مدعي الوكالة هذا محمد، لأن الشيخ سمى لنا اثنين وباقي واحد، مو لازم تسمي يونس يا أخوي، سمى إيشو عصام ولا بكر ولا أي واحد، أهم شيء أنه تحط واحد. ها، فإن دفعه عمرو فأنكر زيد الوكالة حلف، حلف من هو؟ زيد، أحسنت، حلف يعني زيد، حلف ماذا؟ الله يفتح لك. نعم، حلف زيد أنه لم يوكله، حلف زيد أنه لم يوكله. قال احتمال صدق الوكيل فيها، وضمنه من؟ وضمنه عمرو، وضمنه عمرو اللي هو اللي دفع المال، فيرجع عليه زيد، يعني يذهب إليه ويطالبه، يطالبه لبقاء حقه في ذمته. فنقول لزيد الدائن نقول احلف أنك ما وكلت وروح طالبه. طيب وش بيصير هالحين؟ يبصير ونقول له تدفع الخمسين زيادة على الخمسين الأول هذيك، ماشي؟ قال ويرجع عمرو على الوكيل. خلاص هذه الآن قضية ويقفلها القاضي لوحدها، قضية من؟ قضية مطالبة زيد بالحق من عمرو. زين، ينتهي القاضي من القضية هذه ويقفلها، يقول عمرو طيب يا شيخ والخمسين اللي أنا دفعتها ليونس النصاب ذاك الأول وين تروح الخمسين؟ يقول هذاك ما لنا علاقة فيه، حنا الآن في القضية هذه، عندك شيء ثاني روح حرك قضية جديدة. طيب، قال ويرجع عمرو على الوكيل. من هو الوكيل؟ سماه الشيخ وكيل تجوزا، ها ولا هو من؟ هو مدعي الوكالة، هو مدعي الوكالة. قال يرجع عمرو على الوكيل مع بقاء ما قبضه، مع بقاء ما قبضه. زين، يقول لك مع بقاء ما قبضه، أي شيء اللي قبضه لا يزال بيده، فيقول يرجع عليه مع بقاء ما قبضه، لأنه خلاص هذا عين ماله، فإذا كان الذي قبضه يونس الخمسين ألف هذه لا تزال موجودة، خلاص يرجع عليه بها. قال مع بقاء ما قبضه أو تعديه، أو تعديه يعني تعدي القابض اللي هو يونس أو تفريطه. طيب، فإن قلت هنا، فإن قلت أنت أرأيت إذا ما تعدى يونس ولا فرط وذهب هذا المال ولا أيا كان، نقول أنت لابد تنتبه، لابد تنتبه إنه إذا كان عمرو مصدق ليونس، إذا كان مصدق ليونس وكانت حقيقة الحال إنه يونس صادق لكن زيد جحده لأن ما فيه بينات، فنقول إذا كان يونس في الحقيقة صادق فشلون يرجع عليه؟ خلاص هو صادق في قبض حقه، وينبغي أن يونس لما قبض الخمسين ينبغي أنه ذهب بها إلى زيد وسلمه. فلذلك الشيخ إيش قال؟ قال مع بقاء ما قبضه أو تعديه، يعني تعديه بالمال. الخمسين يوم قبضتها يا يونس، أنت وديتها لموسى ولا وصار عليها؟ قال وديتها لموسى، خلاص ما ليس له أن يطالب، ليس له أن يطالبني بشيء، خلاص المسألة قضائية الآن بينهما، بل مسألة ديانة، مسألة ديانة. طيب لو كان يونس لما قبض الخمسين ما سلمها، ما سلمها زيد، وإنما أبقاها عنده وفرط في حفظها وذهبت سرقت أو شيء، نقول تعال طالبه ما في مشكلة، لأن الخمسين لا تزال إيش؟ لا تزال موجودة. قال لا إن صدقه، لا إن صدقه، يقول لك لا إن صدقه، من هو اللي صدقه؟ لا إن صدق عمرو يونس، لا إن صدقه، يعني لا إن صدق عمرو يونس. قال وتلف بيده بلا تفريط، وتلف بيده بلا تفريط، اكتب لأنه مقر بأنه أمين. لأنه مقر بأنه أمين. طيب هذا خلاص انتهينا من ألف، انتهينا من ألف الآن، وهذه الآن سميته ألف ولا واحد؟ واحد. هذه اثنين، هذا الآن رقم اثنين، اكتب رقم اثنين. إذا كان محل الدعوى عينا، إذا كان محل الدعوى عينا، وين تكتب هذه؟ قبل قوله وإن كان المدفوع، قبل قوله وإن كان مدفوع. إذن رقم اثنين إذا كان محل الدعوى إيش؟ عينا. أنتم واضح عندكم الفرق بين العين والدين؟ عين شيء معين، دين شيء في الذمة. طيب يقولك إن كان المدفوع دينا لا عينا، دينا مثل مثلا القرض 50,000 هذه دين زين، وأما العين فهي مثل الوديعة، وأما العين فهي مثل الوديعة أو العارية أو نحوهما. يقول وإن كان المدفوع لمدعي الوكالة يونس بغير بينة، لاحظ الشيخ كرر لك هذه بغير بينة هنا وهناك، لأنه يقول لك خلاص هو ما دام البينة موجودة خلاص كله سالم، ما في إشكال. قال وإن كان المدفوع لمدعي الوكالة بغير بينة وديعة، أكتب ونحوها من الأعيان، ونحوها من الأعيان، إذا كان المدفوع لمدعي الوكالة بغير بينة وديعة ونحوها من الأعيان أخذها حيث وجدها، من هو اللي أخذها؟ صاحبها، من هو؟ زيد. ما تطيعش يا ابني، هو زيد هو الدائم في كل الأحوال، صح ولا لا؟ فهو هو زيد. قال وإن كان مدفوع لمدعي الوكالة بغير بينة وديعة قلنا ونحوها أخذها، من هو؟ اكتب زيد، حيث وجدها، لأنها عين حقه، لأنها عين حقه. قال فإن تلفت، فإن تلفت ضمن أيهما شاء. يقول لو أنه هذه العين هو تارك عندي سيارة وديعة في الإجازة الصيفية، رجع عفوا تارك عندك أنت سيارة وديعة في الإجازة الصيفية، قبل الإجازة قبل نهاية الإجازة بأسبوعين ثلاثة جيت أنا قلت لك أنا وكيله وكلني في قبض السيارة منك. طيب فيقول لك ما الحكم لو كانت هكذا عينا؟ يقول أخذها حيث وجدها، فإذا جاء زيد يبحث عن سيارته نقول وجدت السيارة بيد يونس خذها، وجدت السيارة بيد عمرو خذها منه، لماذا؟ لأنها عين حقك. طيب إيش المشكلة؟ قال فإن تلفت، فإن تلفت وشي؟ السيارة، السيارة أخذت السيارة أنا منه مدعي الوكالة من دون بينة، أخذتها منه ثم تلفت عندي، سويت حادث وتلفت السيارة، فإن تلفت ضمن أيهما شاء، من هو اللي يضمن أيهما شاء؟ هو زيد، هذا زيد صاحب السيارة يضمن أينا شاء، على كيفه كذا يتنقع بالتشهي ولا بحسب المصلحة؟ بالتشهي، هو أصلا حقه صح ولا لا؟ سوي اللي يبغى. طيب طيب واختار من خير ما اشتهاه وباجتهاد إلا من عداه. طيب فما دام أنه هو يختار حق نفسه نقول بكيفك، تبغى تتمشكل مع يونس ولا مع عمرو اختر اللي يعجبك. طبعا الغالب أنه إذا كان تجاوز المادة تكون المشكلة عندي أنا، لكن إذا كان لم يتجاوز المادة بعد، لم يتجاوز المقرر بعد، ويروح يتمشكل مع عمرو. فإن تلفت ضمن أيهما شاء، لأن الدافع من هو الدافع؟ عمرو. ضمنها بالدفع، ضمن. لماذا ضمناها إياه بالدفع؟ الله يفتح عليك، حسنت، لأنه دفعها بغير بينة. إذا لأن الدافع ضمنها بالدفع، لماذا؟ لأنه دفع إيش؟ بغير بينة. والقابضة، والقابض من هو؟ يونس، أي مدعي الوكالة، قال قبض ما لا يستحقه، قبض ما لا يستحقه. لماذا؟ لأنه لا بينة له على ذلك. ثم الشيخ ذكر تفريعا على هذا ممكن تجعله بين قوسين، هالي السطرين هذه الجاية. الآن هو سيختار واحد مننا صح؟ زيد سيختار إما يضمن يونس ولا يضمن، ولا يضمن عمرو. قال فإن ضمن الدافع، من هو الدافع؟ عمرو. فإن ضمن الدافع لم يرجع على القابض إن صدقه. يقول لك لو جاء إلى إلى إلى عمرو وقال له يلا قيمة السيارة 50,000 سدد قيمة السيارة، فضمنه إياه، رفع عليه قضية أنه سلم من دون بينة أو كذا، وأخذ الـ50,000 منه. هل عمر أن يأتي لي ويطالبني بالـ50؟ هل له ذلك؟ لاحظ الشيخ إيش قال، ما قال لا ولا قال نعم، خلاها وسط، قال لم يرجع على القابض إيش إن صدقه. يقول لك أنت مصدق ليونس يوم أنه كان يقول لك إني وكيل ولا مكذب له؟ إن كنت قد صدقته فكيف أنت تصدقه ثم تأتي تقول له يلا عطني قيمة هذا؟ أما إن كنت مكذبا له، أما إن كنت مكذبا له فنقول حينئذ لك أن ترجع عليه، لك أن ترجع عليه. إذن قوله إن صدقه هذا قيد، مفهومه؟ مفهومه؟ إن كذبه فله أن يرجع عليه. قال وإن ضمنه القابضة، وإن ضمن القابضة، من هو اللي انضمن قابضة؟ انضمن من هو؟ زيد. انضمن القابضة، من هو القابض؟ يونس، أنا اللي قبضت منه. وإن ضمن القابضة لم يرجع على الدافع، لم يرجع على الدافع. يقول لك لو ضمن يونس فإنه لا يرجع على من دفعه له، وهو لم يرجع إلى من دفعه له وهو عمرو. لماذا؟ لأنه خلاص هي تلفت بيده وانتهى الأمر عنده. واضحة مسألة؟ إن شاء الله أنا واضحة. قال وكدعوى الوكالة دعوى الحوالة والوصية. يقول لك لا تظن أنه هذه خاصة بالوكالة، حتى لو كان يونس لما جاء إلى عمرو قال له أنا محال إليك حوالة، تفهم الحوالة؟ طيب تقدمت آنفا في الفصل السابق، قال أنا محال إليك حوالة. قال حوالة منين؟ قال حوالة من زيد، أليس له في ذمتك 50,000 ريال؟ قال بلى له في ذمتي 50,000 ريال. قال خلاص وأنا أطالبه 50,000، فقال روح استلمها منه. نقول التفصيل هو نفس التفصيل، التفصيل هو نفس التفصيل. شوف هذا تشجير الأخيرة، ماذا لو دفع الوديعة لمدعي الوكالة ثم تلفت؟ قال يضمن صاحبها زيد من شاء منهما دافع وتلفها أو متلفة. إن ضمن الدافع عمرو لم يرجع على متلفة إن كان صدقة، وإن ضمن المتلف لم يرجع على دافعها لاعتقاد أنه هو الظالم، لأنه ظلمه في كلامه هذا. طيب قال وإن ادعى أنه مات وأنا وارثه. هذه مسألة أخيرة في باب الوكالة، بمناسبة بهالمناسبة السعيدة أنه يعني فهمتم مسألة الدعوة هذه فيما نرجو إن شاء الله. فيقول لك هذه نعطيك ختامية أسهل منها. ما هي؟ يقول لو ادعى أنه مات وأنا وارثه. يعني يونس لما جاء إلى عمرو ما قال له أنه هو وكلني، وإنما قال إيش؟ قال مات وأنا وارثه. شوف هذه بطاقة الأحوال، يونس ابن موسى طيب أو ابن زيد طيب، فأنا الوارث إن ادعى أنه مات وأنا وارثه. قال لازمه الدفع إليه مع التصديق، لازمه الدفع إليه مع التصديق. يقول لك إن صدقته في ذلك فإنه يلزمك الدفع. طيب هذيك لما صدقه لماذا لم نقل لا يلزم الدفع؟ بدون بينة، بدون أنه كان وليس كان، لأنه صاحب الحق موجود يعني. إذا هناك يدعي عقد وكالة صح؟ عقد وكالة من شخص موجود حي فيمكن الرجوع إليه، وعقد وكالة هذا لابد أن يثبت. أما هذا فهو لا يدعي عقد وكالة، وإنما يخبرك خبرا أن فلانا قد مات ويبني عليه، فهمت؟ والأخبار يقبل فيها الواحد، الأخبار يقبل فيها الواحد. قال أنه مات وأنا وارثه، قال لزم الدفع إليه مع التصديق. قال واليمين مع الإنكار على نفي العلم، على نفي العلم. يقول لك هو إما أن يصدقه فنقول يجب عليك أن تدفع. طيب وإن كذبه، إن كذبني قال أبدا غير صحيح ما مات الرجل أو لست وارثه. طيب أهم شيء أنه ما مات هو النقطة الأهم في هذا، فما الحكم؟ قال اليمين مع الإنكار على نفي العلم، فيقول والله العظيم أني لا أعرف أن فلانا قد مات، بل حي وموجود ويمكن يجي اليوم ولا غدا حتى يقبض حقه، حتى يقبض حقه. فهذه المسألة لها صورتان وحالتان فقط، والله أعلم. صلى الله عليه وسلم.